عشر كذلك أوحينا إليك روحا من وكذلك أوحينا إليك روحا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان تدري ما الكتاب الشيطان ولا شحال وكذلك ما Thank you. استاذ ابن استاذ ابعد عن انت وهو بعود زي البوست خلاص والله صار